يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف مع الحديث التاسع بإذن الله سبحانه وتعالى. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. راوي الحديث أيها الأحبة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغر سنه، أفتى الناس 60 سنة، كف بصره في آخر حياته، وكان آخر من توفي بمكة من الصحابة 73، وكان من الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله بن عمر روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لصغر سنه وكثرة علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وأخته حفصة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نقف أيها الأحبة بعض الوقفات اليسيرة مع معاني الكلمات والمفردات. قوله أخذ بمنكبي أي أمسك بكتفي، وهو مجتمع رأس العضد والكتف، المنكب، هذا المنكب. كأنك غريب أي بعيد عن موطنه، لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنا ولا يحدث نفسه بالبقاء، غريب، غريب عن البلاد، والغريب لا يمكث في مكان. قال أهل العلم: هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح، إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع وسائر الرذائل، منشأها الاختلاط بالخلائق، ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الانشغال عن الخالق سبحانه. ولذلك فعلا الغريب يكون متخفف. عابر سبيل أي مار بطريق، وهو أشد حالا من الغريب، فتعلقاته أقل من تعلقات الغريب. الغريب قد يعني يمكن يتملك يمكن، لكن عابر السبيل يمضي، ما يقف أبدا ما يقف. قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح له معنيان. الأول: اعمل عمل المساء قبل أن تصبح، ولا تقل غدا أفعله، فلا تؤخر عمل اليوم للغد، أي المبادرة بالأعمال. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي اعمل عمل الصباح في الصباح وانهيه، يعني أي انتهي من عمله. قال المعنى الثاني: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت قبل أن تصبح. وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء، لأنك قد تموت قبل أن تمسي. وقوله من حياتك لموتك، أي اغتنم أيام حياتك التي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك. هذه إطلالة سريعة أيها الأحبة على هذا الحديث العظيم الذي يرويه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أيها الأحبة لنا فيه وقفات. الوقفة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة وخاصة الصغار، خاصة الصغار، الصغير سوف يكبر والصغير أكثر حملا للعلم وأكثر حفظا وأكثر تقبلا، ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بصغار الصحابة، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بالصغار، أولا لأن الاهتمام بهم يعطيهم في أنفسهم ثقة، وأيضا يحملون عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم. وكم حمل هؤلاء الأسماء التي ذكرتها لكم، كم حملوا من العلم وأبلغوه للأمة، معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، أبي بن كعب. الشاهد أيها الأحبة كثير من الصحابة صغار السن حملوا العلم وبلغوه للأمة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار. وهذا أيضا درس لنا نحن جميعا أن نهتم بالصغار ولا نهمشهم في حياتنا ولا في تعليمهم. هذا الصغير غدا سيكبر وسيتذكر بعض الأفعال. أحد الصحابة يقول: أتذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في فمه ماء ثم مجه في وجه هذا الطفل الصغير يداعبه ويلاعبه، فيقول وهو صغير يقول: أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا معي. إذن الصغار أيها الأحبة ربما يكون أكثر يعني تملكا للعلم وحرصا على العلم وحفظا على العلم. الدرس الثاني والمهم جدا أيضا أهمية القرب الجسدي والنفسي من أبنائنا ومن الصغار. انظر ما نسي عبد الله بن عمر مسكة النبي صلى الله عليه وسلم له من منكبه، وهذه تعد فخرا، تعد فخرا الإنسان يفتخر بها. ونحن صغار نتذكر المدير إذا وضع يده على رأسنا، على رأس الطالب مثلا، أو صافحه أو داعبه فأمسك أذنه من قبيل المداعبة والمزح، نتذكر هذه المواقف ونحن صغار. ولذلك علماء النفس الآن يؤكدون على قضية القرب الجسدي من أبنائنا، يعني قضية ضم الطفل إلى صدرك يا أيها الأب أو أيتها الأم، احرص أو احرصي على أن تضم أبنائك أو أبنائك إلى صدرك. وقالوا أن الطفل يحتاج في اليوم قرابة 20 إلى 40 مرة أن الأب أو الأم يضمه إلى صدره. هذه حاجة وضعت في نفوس أطفالنا وأبنائنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكتفي أو بمنكبي عبد الله بن عمر وينصح هذه النصيحة، فلا تزال تؤثر النصيحة القولية وأيضا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الإسلام: امسح على رأس اليتيم، أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: امسح على رأس اليتيم هكذا وأحسن إليه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون تقارب الجنوب يدل على تقارب القلوب. دلالة أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر، وكان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل أبدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ولذلك أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الفتنة التي وقعت بين الصحابة ولم يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد، وذلك امتثالا لتربية النبي صلى الله عليه وسلم. فاصل أيها الأحبة الأفاضل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا في هذا الحديث العظيم الشريف الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بمنكب عبد الله بن عمر ويقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نصيحة، أي نصيحة؟ وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ومر معنا في لقاء سابق أيها الأحبة كيف التحذير من الدنيا وعدم التعلق بها وعدم الانشغال بها وعدم السعي خلفها. يا دنيا يا غرور غري غيري فقد طلقتك ثلاثا، هكذا كان يقول علي رضي الله عنه أرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم حينما يحذر من الدنيا يا أحبابي، هو ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب. لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب العجاب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدنيا وزينتها وملذاتها وشهواتها ولم يسعى خلفها. فهو حينما أمر بأمر أيها الأحبة لم يخالفنا، والله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وكان هو من أعظم المتمسكين بهذا الأمر فعلا أو تركا. لأن هناك من يأمرك بأمر ويخالفك، يخالفك عن أمر ويذهب إليه، فيصبح عند الإنسان شيء من التشتت. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بأمر كان من أسرع الناس إليه، وإذا نهى عن أمر كان من أبعد الناس عنه. ولذلك لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الدنيا: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يأخذ بيد أبي ذر رضي الله عنه ورضاه، قال: يا أبا ذر، أترى جبل أحد؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيدي لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب. الله أكبر، جبل أحد يا أحبابي 3.5 في 7.5 3 كيلو ونص 7 كيلو ونص ذهب. يقول: ما أحببت أن يمر علي ثلاثة، أي ثلاثة أيام، وعندي منه شيء إلا شيء أدخره للدين. إذن حرص النبي على البعد عن الدنيا. يدخل عليه عمر وقد أثر الحصير في جنبه فيبكي: ما لك تبكي يا عمر؟ قال: كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير، وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ قال: وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الله أكبر. هذا المقياس الحقيقي، هذا المقياس الحقيقي. وأيضا لا يفهم من كلامي وأنا أؤكد أن الدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها، لكن الإنسان ينبغي أن ينتبه منها، هي زاد للآخرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن لا ننغر بها، لا ننغر بها. والنبي لما حذر هو يعرف قيمتها، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولذلك قال كن في الدنيا كأنك غريب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدنيا، مع أن الله عز وجل أحبتي في الله عرض عليه الخلود في الدنيا وأن يعطيه مفاتح كنوزها، الخلد فيها والجنة أو لقاءه والجنة. ماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. مع أن الله خيره أن يخلده الله في الدنيا، أن يقلب له الجبال ذهبا، أن يعطيه مفاتح خزائن الأرض يخلد فيها والجنة، قال لا بل الرفيق الأعلى. فاختار ما عند الله. إيش الدنيا هذه؟ ما قيمتها؟ لا قيمة لها. إذن لا بد أن نعرف قدرها أيها الأحبة. ولذلك يقول كن في الدنيا كأنك غريب. ما هي صفة الغريب أيها الأحبة؟ غريب عن بلاده يذهب، فدائما تجد الغريب إنسان متحسس، دائما يراقب نفسه، يراقب أفعاله، يعني لا يحمل شيء فيه، دائما يحاول أن يكون في كما يقولونه في الطريق السليم، لا يشغل نفسه بترهات ولا بمشاكل ولا بأمور ولا بعلائق. هو غريب، هو غريب عن هذا البلد. ولذلك تجد الغريب دائما يتحفز ودائما يحذر ودائما بعيد عن أي شبهة أو أي أمر قد والعياذ بالله يجر إليه بلاء أو فتنة أو عيبا حتى. ولذلك الغريب تجد دائما، حتى الغريب دائما تحصله، يعني تجد إنسان ربما كان يعني ضعيفا، أو ربما كان مستكينا، أو ربما لا ينظر إلى ما عند الناس، ولا غريب. يقولون في الأمثال يا غريب خلك أديب. ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب، هذه الدنيا ليست دارك، خذ منها بقدر حاجتك، خذ منها بقدر ما يكفيك، لا تحمل نفسك ما لا تحتمل، أنت غريب عنها، هذه ليست دارك، دارك الجنة بإذن الله تعالى. ولذلك الغريب دائما يحذر، متوجس، يخاف من أي أمر قد يعيق عن إكمال رحلته التي يريدها أو العودة إلى وطنه الذي خرج منه. ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب، قال أو عابر سبيل. الله أكبر. عابر السبيل إنسان ماشي في طريق، مسافر، يمر على قرية أو على بلد أو على مكان، فتجده يحافظ على كلامه وعلى أفعاله، وتجده في عجلة من أمره، ما عنده وقت يضيعه، هو في هذا الطريق عنده أعمال يقوم بها، ما عنده استعداد أن يضيع وقته وجهده وماله وفكره وعافيته في أمور أو في مكان ليس له فيه حاجة. فتخيل لما يكون هذا غريب وعابر سبيل، أنت في هذه الدنيا يا عبد الله، أنت في هذه الدنيا يا أمة الله، أنتم غرباء في هذه الدنيا، عابري سبيل فقط، هذه الدنيا ممر والآخرة مقر. ولذلك المسلم والمسلمة عليه أن يفهم قيمة الدنيا، أن ينتبه ألا ينشغل فيها. تنشغل بماذا يا أخي؟ يعني الدنيا مهما عشت فيها ستموت، مهما أخذت من الصحة ستمرض، مهما جمعت من المال سيفنى. إذن عليك أن تعد العدة للدار الآخرة. دخل رجل على أبي ذر فرأى بيته ما في شيء، قال أين متاعك يا أبا ذر؟ قال لي بيت آخر أرسل إليه المتاع، يعني الدار الآخرة. قال لما لا تستبقي شيء عندك؟ قال صاحب البيت لا يدعنا، صاحب البيت لا يدعنا. كيف كان عنده من الفقه أن هذه الدنيا إنها هي اختبار، إن أمامنا عقبة كؤود ولا يجاوزها إلا المخف. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة العاقل ينتبه، ينتبه من قضية الركون للدنيا. انتبه، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ماذا فعلت الدنيا بمن هم قبلنا؟ بالأقوام وبالملوك وبالسلاطين وبالجيوش وبكذا وبكذا، ذهبوا. ولذلك العاقل يعرف قيمة الدنيا وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها ما تعدل. إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها مما طلعت عليه الشمس. هذه قيمة الدنيا في المعيار الحقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله حذر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انتبه يا عبد الله، نحذر أيها الأحبة. ماذا فعلت الدنيا بالآخرين بالناس بالسابقين؟ أليس لنا فيهم أسوة أو عبرة؟ ولذلك بعض الناس يعمل من أجل الدنيا، يحب من أجل الدنيا، يتزوج من أجل الدنيا، يصاحب من أجل الدنيا، ثم ماذا؟ ثم ماذا يا عبد الله؟ في النهاية تلك الحفرة ستدخلها كما خلقت يا عبد الله. ولذلك أحبتي في الله لا بد أن ننتبه، لا بد أن نحذر، لا بد أن نعرف قيمتها. هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، هذه الدنيا مزرعة للآخرة. من عمل فيها صالح، من سابق فيها كانت المحصلة عظيمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلننتبه أيها الأحبة، هي ممر وليست مقر. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم. قال طبعا ابن عمر أيها الأحبة يعني وعد درس جيدا، وعد درس جيدا، وعد تلك النصيحة العظيمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ابن عمر أخذ هذه الوصية وكان يوصي الناس، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الكلام هذا ما يأتي من فراغ أيها الأحبة، هذا الكلام يأتي من تربية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بمعنى أن الإنسان يكون قصير الأمل، قصير الأمل لا طول الأمل. يا أخواني قصر الأمل منقبة، منقبة، قصر الأمل منقبة، وطول الأمل مفسدة. الإنسان حينما يقصر أمله أيها الأحبة يبادر بالعمل، يبادر بالطاعة، يبادر بالقربة، يبادر بقضاء ديون الله أولا ثم ديون الناس ثانيا. ما عنده وقت فراغ، ما عنده وقت يضيعه، ما عنده انشغال بالتفاهات وسفاسف الأمور. هو عنده ربما أموت الآن، ربما أموت بعد قليل. ولذلك السلف يعني ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب. يعني أذكر قرأت قصة عن ثلاثة من السلف، كل واحد يتكلم عن أمله. بعضهم يقول: إذا صليت الفجر فأستبعد أن أصلي العشاء. قالوا: أنت طويل الأمل، أنت طويل الأمل. وقال أحدهم: إذا توضأت لا أضمن هل أصلي أم لا أصلي. قالوا: أنت طويل الأمل. قال الثالث: وأما أنا فإذا أخذت النفس فلا أضمن هل سيخرج أم لا يخرج. قالوا: أنت أنت، أنت أنت. انظر أيها الأحبة كيف قصر الأمل يجعل الإنسان يبادر في العمل، وطول الأمل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، أن من أسباب هلاك الأمة في آخر الزمان طول الأمل، طول الأمل. ولذلك أحبتي في الله، الإنسان ينبغي أن يسابق الزمان. أنت ما لا تعلم متى تموت، متى تقبض روحك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلنبادر أيها الأحبة، فإن الراحة لا تنال بالراحة. ولذلك الإنسان يحرص أن يبادر. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن عليك بالمبادرة، عليك بقصر الأمل، عليك بقضاء الحقوق، حق الله أولا وحق الآخرين ثانيا. كن مبادرا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ابدأ في المبادرة في العمل، في قضاء الحقوق، في قضاء الديون، في المسابقة، في العمل الصالح. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من معنى الحديث، يقول: ما من رجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة وحسرة يوم القيامة. ترة، ترة وحسرة. ولذلك ينبغي أن نغتنم الأوقات. قيل لأحد السلف: تعال تكلمنا حدثنا. قال: أوقف الشمس وأنا أحدثكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. شوفوا الغبن فين والحسرة فين. قضية إيش؟ اليوم الذي ينتهي وما تزودت فيه للآخرة. وكان عبد الله، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل يسلمك للنهار والنهار لليل، وهكذا. ويقول غيره: إن الليل والنهار رأس مال المسلم، ربحهما الجنة وخسرانهما النار. فنحرص أيها الأحبة على اغتنام الأوقات والمبادرة بالعمل، أن نبادر. الإنسان لابد أن يبادر أيها الأحبة، فرصة عظيمة جدا أن تغتنم أوقاتك وأن تغتنم أحوالك. كيف أحوالك؟ قال: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا أخواني الأحوال تختلف، يوم أنت في صحة، يوم أنت في مرض، يوم أنت في فراغ، يوم أنت في شغل، يوم أنت حي، يوم أنت ميت. خذ من صحتك لمرضك. إذا جاءت الصحة أقبل على العمل، لا تضيع شيء وأنت صحيح. لماذا؟ غدا ستمرض، وكلنا ذاك الرجل، وبالتالي ستكسل، ستتعب، سيفوتك خير كثير. العاقل ينتبه لهذه الصحة، لا تقضيها في النوم وفي الكسل وفي الغفلة وفي التماشي التي ليس لها فائدة، لا لا لا، هذه الصحة اغتنمها قد لا تعود. وقال ومن حياتك لموتك، أنت الآن حي، عندك فرصة للعمل، فرصة للعبادة، للصلاة، للدعاء، للذكر، للصدقة، لصلة الرحم، لكل عمل ما دام أنت حي. إذا جاء الموت انتهت القضية، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها. والغنيمة أيها الأحبة ما تكون إلا من الأعداء، غنائم. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وقت الشباب، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. غنيمة، إن ذهبت ذهبت. ولذلك أيها الأحبة العاقل من ينتبه، من ينتبه، شبابك قبل هرمك. إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب. الشاب يستطيع أن يفعل أعمالا وأفعالا ما يستطيع كبار السن، فلا ينشغل شبابنا بهذه الأجهزة وبمواقع التواصل وبالقنوات وبالمواقع، ينسى الله والدار الآخرة. انتبه، الشباب هم ثروة الأمم، شبابك قبل هرمك، الشباب في قوة، صحتك قبل سقمك. يا أحبابي، كان قرأت أن مكتوب في حكمة آل داود العافية هي الملك الخفي، العافية هي الملك الخفي. نعم والله ملك، والله الملك الحقيقي والأحبة ليست الأموال ولا القصور ولا العمائر ولا السيارات ولا العمارات ولا الأسهم، لا لا لا، الملك الحقيقي العافية، العافية. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، العافية. يأتي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال سأل الله العفو والعافية. جاء اليوم الثاني، يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال سأل الله العفو والعافية. جاء اليوم الثالث، يا رسول الله علمني دعاء، يعني يريد أن أعمك، يعني أعطيني شيء، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر جاء رجل قال فإن عافاك الله فقد أفلحت، فإن عافاك الله فقد أفلحت. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى. ما هي يا أحبابي حتى مات؟ ما هي؟ قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بقي شيء يا أحبابي؟ بقي شيء من أمر الدنيا والآخرة؟ ولذلك العافية اسم جامع، يعافيك الله من الذنوب ومن المعاصي ومن الآلام ومن الأحزان ومن الأكدار ومن كل ما يكدر عليك، سواء في جسدك أو في قلبك أو في حياتك أو بعد مماتك. حتى الأموات يا أحبابي، حتى الأموات يحتاجون العافية. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. حتى أهل القبور نسأل الله لنا ولكم العافية، فالعافية مطلب. ولذلك قال خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فرص، الفرصة إذا جاءت لا تتركها، الفرصة قد لا تتكرر مرة ثانية عليك يا عبد الله. ولذلك أيها الأحبة على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن ينتبه لشرف الزمان وقيمة الوقت، لا سيما والله سبحانه وتعالى أقسم بجميع أنواع العصر الزمان، قال والفجر وقال والضحى وقال والعصر وقال والليل وقال والنهار. إذن أقسم الله بهذا الزمن ليش؟ لقيمته، لمكانته، لحتى الناس ينتبهون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والوقت الفراغ. ولذلك أكثر الناس عنده لكن ما يعرف قيمته مع الأسف، ولا حول